أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في المجلس الثاني من سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه فضل بعض الناس على بعض في الرزق في الحياة وفي الآخرة، قال جل وعلا: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. يعني هنا الله سبحانه وتعالى يبين حقارة الدنيا عنده وأنها لا تستحق شيئا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي لولا أن يجتمعوا على الكفر ميلا إلى الدنيا وزخرفها، لولا أن يجتمع الناس ميلا إلى الدنيا وزخرفها لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. قال الحسن معنى الآية: لولا أن يكفر الناس جميعا بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه لهوان الدنيا عند الله عز وجل. وبهذا قال أكثر المفسرين. قال الحسن معنى الآية: ولولا أن يكفر الناس جميعا بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه لهوان الدنيا عند الله عز وجل. وفي الآية درس جليل بأن الغنى ليس مقياسا لكرامة المرء عند ربه تبارك وتعالى، فرب طاغوت وفاجر وكافر ومنافق يبعثر الذهب هنا وهناك، ورب نبي وصديق وصالح لا يجد الكفاف، ورب عاص يتمرغ في النعيم وتقي لا يجد ما يسد رمقه. ومن هنا جاءت خاتمة الآية في غاية المناسبة، إنها تعليق على زخرف الحياة الدنيا وبهجتها، فقال الله: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقوله ومعارج، المعارج هي الدرج جمع معراج، والمعراج هو السلم، ولهذا يقال ليلة الإسراء والمعراج. الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج إلى السماء. والمعنى: فجعلناها لهم معارج من فضة عليها يظهرون، يعني على المعارج يرتقون ويصعدون. يقال ظهرت على البيت، يعني علوت سطحه. ولبيوتهم أبوابا وسررا، أي وجعلنا لبيوتهم أبوابا من فضة وسررا من فضة عليها يتكئون، يعني على السرر. وزخرفا، وبهذا سميت السورة سورة الزخرف، لأنه ما ذكر هذا اللفظ إلا في هذه السورة. والزخرف هو الذهب، والزخرف هو الذهب، وقيل الزينة أعم من أن تكون ذهبا أو غير ذهب. وإن كل ذلك يعني وجعلنا لهم مع ذلك زخرفا أبوابا وسررا من فضة ومن ذهب وزخرفا. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن جميع ذلك إنما يتمتع به في الدنيا فقط. هل رأيتم غنيا أو ثريا أو ملكا ذهب بشيء من ماله إلى قبره؟ أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لكنها ما تعدل عند الله شيء. قال ابن القيم رحمه الله: ما ذكر الله الدنيا في القرآن إلا محقرا لشأنها، ما ذكر الله الدنيا في القرآن إلا ذاما لها ومحقرا لشأنها. وفي سنن الترمذي: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فهذه الدنيا التي من أجلها يتنافس كثير من الناس ويتقاطعون ويتحاسدون ويتباغضون ويقتتلون لا تستحق شيئا عند الله سبحانه وتعالى، لا قيمة لها أبدا، ليس لها قيمة عند الله. واقرأ في القرآن تجد الخبر اليقين: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذور الرياح، وهكذا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس من الدواب والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. قال الحسن البصري: والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل ذلك، فكيف لو فعل؟ يقول: مالت بهم الدنيا وما فعل هذا، فكيف لو فعل؟ قال بعض السلف لرجل: تريد أن أريك الدنيا؟ تعال. فذهب إلى أحد المزابل وقال: انظر إلى سمنهم وعسلهم ودقيقهم، هذه الدنيا، هذه هي الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا من الدنيا فقال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. وفي الترمذي: لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. وقال عليه الصلاة والسلام: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا على كما أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فهو ما خاف علينا من الفقر، خاف علينا من الدنيا. والآخرة عند ربك للمتقين، فمن اتقى الله تعالى وترك الشرك والمعاصي وآمن به وحده وعمل بطاعته فإنها الباقية التي لا تفنى هذه الدار، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، فهي الحياة الدائمة الباقية، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فمن أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى، من أعرض عن القرآن وما فيه من الحكمة إلى أباطيل المضلين، يعاقبه الله بشيطان يقيضه له حتى يضله ويلازمه فيكون قرينا له فلا يهتدي، لأنه الجزاء من جنس العمل مجازاة له حين آثر الباطل على الحق. انظر الآن في أحوال بعض الناس الذين أعرضوا عن القرآن الكريم وأعرضوا عن سنة سيد المرسلين وأعرضوا عن كتب السلف الصالح، وذهبوا إلى كتب أهل الكلام وكتب أهل الفلسفة والروايات الملحدة والآراء الشاذة، انظر ما هي نتيجتهم. صار قائلهم يقول على الله جل وعلا الكذب والزور والبهتان ويلحد في آيات الله ويسخر ويستهزئ بالله وآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا نتاج خبيث لعمل سيء قبله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. فمن أعرض عن ذكر الله فإن الشيطان يلزمه والعياذ بالله، يكون ملازما له لا يفارقه، يوسوس له، بل لربما زين له سوء عمل فرأه حسنا كما قال الله أفمن زين له سوء عمل فرأه حسنا. لأن بعض الناس من ضلاله يتصور أن الشخص لا يكون مفكرا ولا مثقفا ولا راقيا ولا متعلما إلا إذا قرأ في كتب أهل الفلسفة، كتب أهل الكلام، وفي الكتب المنحرفة التي تحمل آراء شاذة. ما يعد يقول هذا إنسان بسيط، هذا إنسان ما قرأ في هذه الكتب. وابن القيم رحمه الله لما ذكر قصة الثلاثة الذين خلفوا في زاد المعاد واستنبط منها الدروس والعبر، وكان فيها قصة كعب رضي الله عنه لما جاءه كتاب من ملك غسان يقول له أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هواك فالحق بنا نواسك، قال كعب فأخذت الكتاب فذهبت به إلى التنور فسجرته أحرقه. قال ابن القيم هذا في دليل على إحراق كتب أهل الباطل والفساد والزندقة، وأن الإنسان لا ينظر فيها، لا يجعل قلبه مجال لتخطفه هذه الشبه، فإن القلوب ضعيفة. قال بعض السلف من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه لئلا يزينها الشيطان في قلوبهم. نسأل الله لنا ولكم الثبات. وإنهم ليصدونهم عن السبيل، يصدونهم عن طريق الحق، الشياطين الذين قيضهم الله لكل من أعرض عن ذكر الرحمن يحولون بينهم وبين سبيل الحق ويحسبون أنهم مهتدون، يظنون أنهم على حق، حتى إذا جاءنا الكافر أو الشيطان الذي يقارنه قال الكافر مخاطبا للشيطان يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، يعني بعد المشرق والمغرب، يتمنى الكافر أن بينهما بعد المشرق، بعد مشرق أطول يوم في السنة من مشرق أقصر يوم في السنة، فبئس القرين يعني بئس الشيطان أنت، كما قال الله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولن ينفعكم اليوم، هذا حكاية لما سيقال لهم يوم القيامة، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، أي لأجل ظلمكم لأنفسكم في الدنيا أنكم في العذاب مشتركون. لأنه لما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبة يحصل له نوع من التأسي، يعني نوع تخفيف، كما قالت الخنسة تبكي أخاها ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسل النفس عنه بالتأسي. فالإنسان إذا علم فلان وفلان قد أصيب مثله تأسى بعض الشيء. أهل النار قال الله ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني لا ينفعكم اشتراككم في العذاب، يعني لا يخفف عنهم بسبب الاشتراك شيء من العذاب، كما هي الحال للناس في الدنيا إذا أصيبوا بمصيبة وعلم فلان أنه أصيب غيره قال الحمد لله لست وحدي، لا في الآخرة كلهم مشتركون في العذاب ولا يشعرون بالتخفيف والعياذ بالله، لا يخفف عنهم وهم فيه مبلسون أنكم في العذاب مشتركون. ثم رجع السياق لما ذكر الله سبحانه وتعالى حالهم ذكر أنها لا تنفع الدعوة والوعظ لمن سبقت له الشقاء، فقال أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، وهذه الآية مرت معنا في سورة النمل وفي غيرها أنك لا تهدي من كان كذلك، فهؤلاء الكفار بمنزلة الصم الذين لا يعقلون ما جئت به، وبمنزلة العمي الذين لا يبصرون لإفراطهم في الضلالة، فإما نذهبن بك بالموت قبل أن ينزل العذاب بهم فإنا منهم منتقمون في الدنيا أو في الآخرة، أو نرينك الذي وعدناهم من العذاب قبل موتك فإنا عليهم مقتدرون متى شئنا عذبناهم. قال كثير من المفسرين وقد أراه الله ذلك يوم بدر، أراه الله ذلك يوم بدر، أقر الله عين نبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء، ثم فتحت مكة وصارت دار إسلام. فاستمسك يا محمد بهذا القرآن، استمسك بالذي أوحي إليك وإن كذب به من كذب، ووالله يا أحبتي ما يقي الإنسان من الشبهات، شبهات والفتن مثل التمسك بالقرآن. هل تعلمون زمن أكثر فتنا وشبهات من زمننا هذا؟ ما نعلم زمن نحن أشد أعظم من الشبهات والفتن في هذا الزمن، فمن أراد أن ينجيه الله تعالى من فتن هذا الزمان وشدائده فليقرأ قول الله وليعمل بقول الله، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فالقرآن العظيم وتدبر القرآن والعمل بما في القرآن هو أعظم سبب للثبات على الحق، إنك على صراط مستقيم على طريق واضح. وإن هذا القرآن أيضا لذكر لك ولقومك، فهو شرف لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشرف لقومه إن تمسكوا به، كما قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، يعني فيه شرفكم وعزكم، والقرآن يفسر بعضه بعضا. وسوف تسألون عما جعله الله لكم من الشرف، يسأل الإنسان يوم القيامة ماذا عمل بهذا القرآن. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال العلماء إن المعنى واسأل أمما ممن قد أرسلنا، ومعنى الآية سؤالهم هل أذن الله بعبادة الأوثان، هل أذن الله بعبادة الأوثان؟ لا، لم يأذن الله تعالى بعبادة الأوثان في أي ملة من الملل، أي ملة من الملل ما أذن الله بعبادة الأوثان. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، فلم يجعل الله سبحانه وتعالى في ملة من الملل أن الأوثان تعبد أبدا. والمقصود تقريع مشرك قريش بأن ما هم عليه لم يأتي في شريعة من الشرائع. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. وموسى عليه الصلاة والسلام سبق ذكر قصته، وأقرب تفصيل فيها هو في سورة غافر بالأمس. فلما أعلم الله سبحانه ونبيه بأنه منتقم له من عدوه وذكر اتفاق الأنبياء على التوحيد أتبعوا بذكر قصة موسى مع فرعون وما نزل بفرعون وقومه من النقمة، أرسل الله موسى بالآيات التسع التي تقدم بيانها في قوله ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم إلى فرعون وملائهم الأشراف، فقال إني رسول رب العالمين يعني أرسلني إليك، فلما جاءهم بآيات إذا هم منها يضحكون يعني يسخرون ويستهزئون، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، كل واحدة من آيات موسى أكبر مما قبلها وأعظم قدرا مع كون التي قبلها عظيمة في نفسها. ما نريهم من آية إلا هي أكبر مما قبلها وأعظم قدرا مع كون التي قبلها آية عظيمة في نفسها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون بسبب تكذيبهم بهذه الآيات. والعذاب هو المقصود بقوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، وأخذ الله فرعون كما سيأتي وجنده أخذا مفاجئا حين أغرقهم. وقالوا يا أيها الساحر، وكانوا يسمون العلماء سحرة ويوقرون السحرة ويعظمونهم، ولم يكن السحر صفة ذم عندهم، هذا على قول بعض المفسرين، إن قولهم لموسى يا أيها الساحر ليس سخرية والاستهزاء، إنما على حقيقته إنهم كانوا يسمون العلماء سحرة، فخاطبوه بالساحر من باب التعظيم لموسى. وقيل إنه على العكس، إنهم يقولون يا أيها الساحر من باب السخرية والاستهزاء. ادع لنا ربك بما عهد عندك، أي بما أخبرتنا من عهده إليك أن إذا آمنا كشفنا العذاب، إننا لمهتدون إذا كشف عنا العذاب الذي نزل بنا، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. دعا موسى عليه الصلاة والسلام وكشف عنهم العذاب ولكنهم استمروا في طغيانهم يعمهون. ونادى فرعون في قومه، لما رأى تلك الآيات خاف أن يميل القوم إلى موسى عليه الصلاة والسلام، فجمعهم ونادى بصوته فيما بينهم وقال يا قوم أليس لي ملك مصر، ما ينازعني في أحد ولا يخالفوني فيه مخالف، وهذه الأنهار تجري من تحتي من تحت قصري أنهار النيل، أو أنه أراد بالأنهار القواد والرؤساء والجند والجبابرة وأنهم يسيرون تحت لوائه أو الأموال. المقصود أنه ظاهر الآية أنه يقصد النهر النيل يجري من تحته أجرى له من تحت قصره طريقا، وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. يقول ابن الجوزي عجبا لفرعون، افتخر بنهر ما أجراه لكن افتخر بالماء فأغرقه الله بما افتخر به. يقول فرعون افتخر بنهر ما أجراه الأولى يعني أنه ما ليس هو الخالق والمتسبب في جريانه، والثاني ما أجرأه على الله. افتخر فرعون بنهر ما أجراه على الله. أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يقصد فرعون لعنه الله يقصد موسى عليه الصلاة والسلام، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين يعني موسى، يقول أنا خير أم موسى من هذا الذي هو مهين ضعيف. ولا يكاد يبين، يعني كان في لسانه عقدة كما قال في سورة طه واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، قال الله قد أوتيت سؤلك يا موسى. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، انظر الآن الطواغيت والكفرة همهم الدنيا فقط، ميزانهم الدنيا، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، يقصد موسى عليه السلام، يعني هل لا حلي بأساور الذهب إن كان عظيما؟ وكان عادتهم أن الرجل إذا كان له منزلة وكان له مكانة عظيمة يحيطونه بأطواق الذهب وأساور الذهب. أو جاء معه الملائكة مقترنين، يعني يمشون معه، وهذا يشبه ما جاء في سورة الإسراء في قول الكفار وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجرنا، إلى قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجرنا من أرض ينبوعا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قال الله فاستخف قومه فأطاعوه، حملهم على خفة الجهل والسفة بقول وغرور فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله عز وجل، استجهل قوما فأطاعوه لخفة عقولهم. فلما آسفونا يعني أغضبونا، والأسف أشد الغضب، انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين في البحر، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، جعلناهم قدوة لمن عمل بعملهم من الكفار في استحقاق العذاب، ومثلا للآخرين. ثم قال تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، جاء في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش يا معشر قريش يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير، إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير. وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم وما تقول في محمد، فقالوا يا محمد ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا؟ فلئن كنت صادقا فإن آلهتهم لكما تقولون. فأنزل الله ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. قال قلت ما يصدون؟ قال يضجون، وإنه لعلم للساعة له خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة. وهذا الأثر الأرجح أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما ولا يصح رفعه. فالله تبارك وتعالى لما قال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، تعلق المشركون بأمر عيسى وقالوا ما يريد محمد إلا أن نتخذه إلها كما اتخذت النصارى عيسى بن مريم إلها. فأنزل الله ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقال بعض المفسرين إن هذه الآية نزلت في مجادلة رجل كافر يقال له ابن الزبعري مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إني خصمتك يا محمد ورب الكعبة. كيف؟ قال إن النصارى يعبدون المسيح، وفي القرآن إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. كيف عيسى ليس نبيا كيف يكون في النار؟ فأنزل الله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم في مشتهت أنفسهم خالدون. وقد مضى هذا في سورة الأنبياء. المقصود أن قوله تعالى إذا قومك منه يصدون، إذا قومك يا محمد من هذا المثل المضروب يصدون أي يضجون ويصيحون فرحا بذلك المثل المضروب. لما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل بعيسى بن مريم ظنوا أنهم انتصروا عليه وفرحوا بذلك وأنهم خصموه كما يقولون، إذا قومك منه يصدون يعني يضجون. يقال صد يصد صديدا إذا ضج، وقيل إنه بالضم يصدون، وقيل معناه يعدلون. وقالوا آلهتنا خير أم هو، أي آلهتنا خير أم المسيح أيهما خير؟ قال الله ما ضربوه لك إلا جدلا، ما ضربوا لك هذا المثل في عيسى إلا ليجادلوك بل هم قوم خصمون، يعني هم قوم عندهم شدة في الخصومة، وعندهم لدد. ثم بين سبحانه أن عيسى ليس برب، إنما هو عبد من عباد الله أنعم الله عليه بالنبوة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وقال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة، أكرمناه بهذه النبوة وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، جعلناه آية وعبرة لهم يعرفون قدرة الله تبارك وتعالى. حيث خلق عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام من أم بلا أب، وكان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص وكل مريض بإذن الله. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، لو نشاء أهلكناكم وجعلنا بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلفونكم فيها. وإنه لعلم للساعة، المراد المسيح عيسى بن مريم، وقد جاء في قراءة وإنه لعلم للساعة. فعيسى عليه الصلاة والسلام نزوله في آخر الزمان من أشراط الساعة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما عدلا، حكما عدلا، فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضع الجزية ولا يقبل للإسلام. وقد أجمعت الأمة على هذا، وقال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فإن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة نزوله في آخر الزمان، ينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقتل المسيح الدجال، ويقتل المسيح الدجال. وهذه الأحاديث ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما، وقد ألف بعض أهل العلم كتابا سماه التصريح بما تواتر في نزول المسيح، ألفه بعض علماء القرن الرابع عشر من الهند، محدث ألف كتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح. فالأحاديث في نزول المسيح عيسى بن مريم متواترة، وأن عيسى بن مريم مسيح الهدى هو الذي يقتل مسيح الضلالة المسيح الدجال. وجاء أيضا في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم هذا. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، لا تشكوا، هذا صراط مستقيم، ولا يصدنكم الشيطان، ولا يصدنكم الشيطان، هذا صراط مستقيم، يعني اتبعوني فيما أمركم به من التوحيد وترك الشرك والعمل بفرائض الله عز وجل، فهذا الذي أمركم به وأدعوكم إليه طريق قيم موصل إلى الحق. ولا يصدنكم الشيطان، لا تغتروا بوساوسه وشبهه التي يوقعها في قلوبكم فيمنعكم من ذلك، يمنعكم ذلك من اتباعي. لأن الشيطان يقف لابن آدم في جميع طرق الخير، في جميع طرق الخير، طريق التوبة، طريق القيام بالفرائض، يقف له في طريق مجالس العلم وحلق الذكر، في كل سبيل. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين، أي بين العداوة، مظهر لعداوته لكم. ووقع بين أبينا آدم عليه السلام وبينه ما هو معلوم مذكور في القرآن، ولهذا تعهد أن يغوي جميع بني آدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أعاذني الله وإياكم من شر إبليس وجنوده من الجن والإنس وذريته، إنه على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث والأخير من سورة الزخرف. قال الله تبارك وتعالى: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة، جاء إلى بني إسرائيل بالمعجزات الواضحة والشرائع، جاء بالإنجيل، وأيضا أقدره الله تعالى على إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله والمرضى. قال قد جئتكم بالحكمة بالنبوة، وجئتكم بالإنجيل، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه من أحكام التوراة، فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا معاصيه وأطيعوني فيما أمركم به من التوحيد، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، الأحزاب هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أو هم فرق النصارى، اختلفوا في أمر عيسى. ومعنى من بينهم أنهم لما اختلفوا فيما بينهم، أنهم اختلفوا فيما بينهم، فاختلف الأحزاب من بينهم، يعني اختلفوا فيما بينهم، اختلف الأحزاب فيما بينهم. وقيل اختلفوا من بين من بعث إليهم من اليهود والنصارى، والأحزاب هي الفرق المتحزبة، الأحزاب هي الفرق المتحزبة. فويل للذين ظلموا من هؤلاء المختلفين، وهم الذين أشركوا بالله ولم يعملوا بشرائعه، من عذاب يوم أليم، وهو يوم القيامة. ويل لهم من عذاب يوم القيامة، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ يعني ما ينتظر هؤلاء القوم إلا الأحزاب الذين كذبوا رسل الله إلا يوم القيامة إذا أتاهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم قال تعالى: الأخلاء يومئذ، يعني يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء في الدنيا، المتحابون في الدنيا، يحب بعضهم بعضا، هؤلاء يكون يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، الذين اجتمعوا وصارت خلتهم على طاعة الله وعلى تقوى من الله ورضوان، فهؤلاء يشفع بعضهم لبعض ويناصر بعضهم بعضا. أما أولئك الذين كانت خلتهم واجتماعهم على الكفر وعلى الشرك وعلى المعصية وعلى الفجور، فكما قال الله تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والملاحظ أيها الأحبة، الملاحظ أن الشخص غالبا غالبا إما يأتيه النفع أو الضرر، الشر أو الخير، من صاحبه. إن كان صديقك ومن تجالس إنسانا تقيا صالحا، فالغالب أنه يدلك على الخير ويدعوك إليه، وإن كان جليسك فاسقا فاجرا فإنه يدعوك إلى الشر والسوء. وتأمل ما الذي حال بين أبي طالب وبين سعادة الأبد؟ أوليسوا هم جلساء السوء؟ ما الذي جعل بعض المنحرفين ينحرف بعضهم إلى الفسق وبعضهم إلى الفجور وبعضهم إلى الإلحاد والزندقة إلا جلساء السوء؟ ولهذا جاء في سنن أبي داود: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحلق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وأنا أعرف أشخاص، وربما أنتم تعرفون أيضا، كانوا على خير واستقامة، فما إن جالسوا ناسا عندهم من السوء والشر والفساد إلا وتحولوا، إما بحكم الدراسة أو الوظيفة زمالة العمل أو الجوار أو القرابة أو غير ذلك، فهذا الجليس له أثر، إما أثر إيجابي وإما أثر سلبي على صاحبه. ولا يقول أن قائل أنا عندي حصانة أو أنا لا أتأثر أبدا. إذا كانت الجيفة أعزكم الله تلوث الهواء، فما الظن بالنفوس الضعيفة؟ الجيفة المنتنة إذا صارت في مكان، ولو كان هذا المكان عنده أنهار وأزهار وأشجار ومسطحات وفيه جيفة، تتأثر، يتأثر، يفسد الهواء، فما ظنك بالنفس الضعيفة؟ لا بد يتأثر الإنسان. أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنال ذكرا جميلا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فإنهم أخلاء في الدنيا والآخرة. قال الحسن البصري رحمه الله عن الصاحب والصديق المؤمن، قال: من مثل أخيك المؤمن؟ إذا مت انصرف أهلك وأولادك يقتسمون مالك، ووقف عند جدتك وعند قبرك يدعو لك ويسأل الله لك المغفرة. يقول: من مثل الأخ الصالح الصديق المؤمن التقي يدعو لك، وأهلك يقتسمون مالك وواقف عند قبرك يدعو لك. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. لما أن الله سبحانه وتعالى استثنى المتقين أنهم أخلاء في الدنيا، قال: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. يقال لهؤلاء المتقين الذين اتقوا المعاصي والذنوب والشرك والكفر وعملوا بالطاعة وأخلصوا لله أعمالهم، يقال لهم لما تحابوا في الله هذه المقالة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ومن الأعمال الصالحة أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، هذه الأخوة الصادقة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخا أن رجلا زار أخا له في الله في قرية، فأرصد الله على مدرجته ملكا، أي طريقه، فقال له أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فضل الدعاء، فقال يعني لأخيك المسلم، فقال: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثل. وفي السنن: أسرع الدعاء دعاء غائب لغائب، دعاء يؤمن عليه الملك. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالمؤمن يحب أخاه المؤمن، يحبه في الله ولله، ما يحبه من أجل الدنيا، يحبه لأنه قائم بطاعة الله، هذه المحبة تنفع، يشفع لأخيه المؤمن عند الله سبحانه وتعالى. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، يقال لهم هذه المقالة: لا خوف عليكم اليوم يوم القيامة ولا أنتم تحزنون، لا تخافون مما تستقبلون ولا تحزنون على ما مضى. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يعني نساؤكم المؤمنات أو قرناؤهم من المؤمنين تحبرون تكرمون وتنعمون، أنتم وأزواجكم تحبرون تكرمون وقيل تنعمون وقيل تفرحون وتسرون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون أي تكرمون، وقيل تنعمون وقيل تفرحون وتسرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب، وهي القصعة الواسعة العريضة، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنة: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وهذا من تمام النعيم أنه يخبرهم أنهم لا يتحولون عنها أبد الآباد. وتلك الجنة التي فهم لا يموتون ولا يتحولون. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي المنادي: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تخلدوا فلا تضعنوا أبدا، ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدنى أهل الجنة الجنة، أدنى أهل الجنة منزلة رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول: يا ربي كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أعطياتهم؟ فيقال: ادخل الجنة، ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: نعم. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله. قال: في الخامسة رضيت رب. قال: ولك ذلك وعشت ولك تهتنت عين مسلم. اللهم إنك الجنة ونعيمها يا حي يا قيوم. الله. وتلك الجنة التي أري ما كنتم تعملون صارت لكم كما يصير الميراث للوارث بما كنتم تعملون في هذه الدنيا من الأعمال الصالحة، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكل سوى الطعام والشراب الفاكهة. وفي الجنة لا يبولون ولا يتفلون ولا يمتخطون، إنما ملونة يخرج سامهم مثل العرق أطيب من ريح المسك. ثم لما ذكر السعداء ذكر الأشقياء فقال: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. فأهل الإجرام والكفر في عذاب جهنم خالدون، لا ينقطع عنهم العذاب أبد الآباد، لا يفتر عنهم، لا يخفف عنهم ذلك العذاب، وهم فيه مبلسون آيسون من النجاة أو ساكتون. وما ظلمناهم، ما عذبهم الله جل بغير ذنب، ولكن كانوا هم الظالمين. فهم يظلمون أنفسهم. ونادوا يا مالك، أي نادى المجرمون هذا النداء، ومالك هو خازن النار. وقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك، ونادوا يا مالك، نادى المجرمون مالك ليقضي علينا ربك، يعني بالموت، توسلوا بمالك إلى الله سبحانه ليسأله لهم أن يقضي عليهم بالموت ليستريحوا من العذاب والعياذ بالله. قال: إنكم ماكثون، مقيمون في العذاب. قيل: سكت عن إجابتهم 80 سنة ثم أجابهم بهذا الجواب فقال: إنكم ماكثون. وقيل أكثر من ذلك: لقد جئناكم بالحق. يحتمل أن هذا من كلام الله عز وجل أنه يجيبهم بهذا، أو يكون من كلام مالك: لقد جئناكم بالحق، أرسلنا إليكم الرسل وأنزلنا إليكم الكتب ودعوكم إلى دين الله فلم تقبلوا ولم تصدقوا ولكن أكثركم للحق كارهون، لا يقبلونه. والمراد بالحق كل ما أمر الله جل وعلا به على ألسنة رسله فهو الحق وأنزله في كتبه، ولكن أكثركم للحق كارهون، قيل يعني كلكم للحق كارهون، وقيل أراد الرؤساء والقادة ومن عداهم فأتباع لهم. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم هي المنقطعة التي هي بمعنى بل، والهمزة هنا أي بل أبرموا أمرا، وكانتقال من توجع أهل النار إلى حكاية ما يقع من هؤلاء، والإبرام الإتقان والإحكام. أم أبرموا أمرا أي أتقنوا أمرا وأحكموه وكادوا لأنبياء الله ورسله فإنا مبرمون، كما قال تعالى أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، وقال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. أم يحسب أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، أننا نسمع ما يسرون به في أنفسهم وما يتحدثون به سرا في مكان خال وما يتناجون به فيما بينهم، بلى نسمع ذلك ونعمل به، ورسلنا لديهم يكتبون، عندهم الحفظة يكتبون جميع ما يصدر منهم. وقد مر بكم في قول الله تعالى في سورة فصلت، في قول الله تبارك وتعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم أبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لا شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ونزلت في بعض المشركين الذين قالوا إن الله لا يسمعنا إن يسمعنا إن جهرنا لكن ما يسمعنا إن أسررنا، فقال بعضهم إن كان يسمعنا إن جهرنا فهو يسمعنا إن أسررنا، فنزلت وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم إلى آخر الآية. ورسلنا لديهم يكتبون، ثم أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول الكفار قولا يلزمهم به الحجة ويقطع به ما يريدونه من الشبهات، فقال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي إن كان له ولد في قولكم وعلى زعمكم فأنا أول من عبد الله وحده، لأن من عبد الله وحده فقد دفع أن يكون له ولد، كذا قال ابن قتيبة وجماعة من المفسرين. وقيل إن المعنى ما كان للرحمن ولد، قل إن كان للرحمن ولد يعني ما كان للرحمن ولد، ثم يبتدئ فيقول ما الذي بعدها فأنا أول العابدين يعني لله، هذا القول الثاني، يعني قل إن كان للرحمن ولد نفي، يعني ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله، لأنه ليس له ولد سبحانه وتعالى. وقيل المعنى القول الثالث قل يا محمد إن ثبت لله ولد فأنا أول من يعبد هذا الولد الذي تزعمون ثبوته، لكن يستحيل أن يكون له ولد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وفيه نفي للولد على أبلغ وجه وأتم عبارة وأحسن أسلوب، وهذا هو الظاهر كما يقول الشوكاني من النظم القرآني، ومن هذا قول الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا يسمونه يعني التنزل مع الخصم، مثل قولك لمن تناظره إن ثبت ما تقول بالدليل فأنا أول من يعتقد ما يقول ما تقول، أنك مقتنع أنه لن يستطيع أن يثبت هذا بدليل. فالقول الثالث إن كان للرحمن ولد فأنا أول من يعبد هذا الولد، مع استحالة أن يكون له ولد سبحانه، فهذا يكون من أعظم الوجوه، من أعظم الوسائل التي يكون فيها، أو من أعظم الأساليب وأحسنها في نفي الولد عن الله تبارك وتعالى. وقيل معنى العابدين الآنفين من العبادة، لكن هذا تكلف. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول الذي يأنف من عبادة من له ولد، لكن هذا قول فيه تكلف بعض الشيء، وحسبنا الثلاثة الأول. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، تنزيها له جل جلاله وتقديسا له عما يقولون من الكذب بأن له ولد ويفترون عليه سبحانه ما لا يليق بجنابه. وهذا وإن كان من كلام الله جل وعلا فقد نزه نفسه عما قالوه، وإن كان من تمام كلام رسوله الذي أمره أن يقوله فقد أمره بأن يضم إلى ما حكاه عنهم بزعمهم الباطل تنزيهه جل وعلا وتقديسه عن هذا الولد أو عن هذا الباطل. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، أي يترك الكفار حيث لم يهتدوا بما هديتهم به ولا أجابوك فيما دعوتهم إليه، فذرهم يخوضوا ويلعبوا. وهذا تهديد لهم، هذا تهديد، تركهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو يوم القيامة، وقيل العذاب في الدنيا. ثم قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهذه الآية تشبه على وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فهنا قال الله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو الذي معبود في السماء ومعبود في الأرض، مستحق للعبادة في السماء والعبادة في الأرض، يعبده من في السماء ويعبده من في الأرض سبحانه وتعالى. وهو الحكيم البليغ الحكمة الكثير العلم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، تبارك تفاعل من البركة وهي كثرة الخيرات، والمراد بما بينهما الهواء وما فيه من المخلوقات. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة، يعني علم الوقت الذي يكون قيام الساعة فيه، وإليه ترجعون، فيجازي كل أحد بما يستحق من خير وشر. وهذا فيه وعيد شديد لهؤلاء المشركين. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، يعني لا يملك من يدعون من دون الله من الأصنام ونحوها الشفاعة عند الله، كما زعموا أن هذه الأصنام تشفع لهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، يعني بالتوحيد، وهم يعلمون، أي على علم وبصيرة بما شهدوا، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق، مثل عيسى عليه الصلاة والسلام، فإنه شهد بالحق، شهد بالتوحيد، وعلم أنه على بصيرة، هذا هو اللي يشفع. لكن لا أحد يشفع إلا بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له، كما قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، والشفاعة تواترت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت في القرآن مثبتة وجاءت منفية، ومر بنا الإشارة إلى ذلك. وحديث الشفاعة العظيم في صحيح البخاري أن الناس يأتون نوحا فيعتذر، ويأتون آدم فيعتذر، ويأتون نوحا فيعتذر، إلى أن يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة العظمى، فيقول: يا محمد اشف لنا إلى ربك، لا ترى إلى ما احنا فيه، ألا ترى إلى ما أصابنا، يعني ليقضي بينهم، فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها، فيقول: آتي وأسجد تحت العرش، فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه، ويقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، وهذا هو المقام المحمود على قول في قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عليه الصلاة والسلام. وكذلك يشفع عليه الصلاة والسلام في عم أبي طالب، يقول هو في ضحضاح من نار ولو لا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ويشفع للمؤمنين في رفع درجاتهم في الجنة، تشفع الملائكة، ويشفع المؤمنون بعضهم لبعض. ولا يملك الذين يدعون من أما الكفار فقد قال الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ثم قال تعالى مبينا ضلال المشركين. ولئن سألتهم، واللام هي الموطئة للقسم، والمعنى لئن سألت هؤلاء المشركين العابدين للأصنام من خلقهم أقروا واعترفوا بأن خالقهم هو الله تبارك وتعالى، ولا يقدرون على الإنكار، فهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ولكنهم يجحدون توحيد الألوهية، توحيد العبادة. ولو كانوا يعقلون للزم من إثبات توحيد الربوبية توحيد الألوهية، فإذا كانوا يقولون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض، فيجب عليهم إلزاما أن يقروا ويعترفوا ويوقنوا بأنه هو الإله الحق الذي يجب أن يفرد وحده بالعبادة دون سواه، ولكنهم لا يعلمون. ولهذا قال الله ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، فكيف يقلبون عن عبادته إلى عبادة غيره ويصرفون عنها مع هذا الاعتراف؟ فإن المعترف بأن الله هو خالقه ورازقه كيف يعمد إلى صنم أو حجر أو شجر ويتوجه إليه بالذبح والنذر والتضرع والدعاء؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ومن يضلل الله فما له من هاد. فأنى يؤفكون. ثم قال تعالى وقيله يا رب، وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله يعني وقيل أي قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، يعني قال الرسول يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله هنا مجرورة، هؤلاء عطفا على قوله الساعة، على لفظ الساعة. ألم يقل الله تبارك وتعالى وعنده علم الساعة؟ قال وقيله في مجرورة عطفا على لفظ الساعة، أي وعنده علم الساعة وعلم قيله على أحد الأقوال. والقول والقال والقيل بمعنى واحد، القول والقال والقيل بمعنى واحد. وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيل الضمير في وقيله راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال قتادة هذا نبيكم يشكو قومه إلى ربه. وقيل الضمير عائد إلى عيسى بن مريم عليه السلام. وعلى الوجهين فالمعنى أنه قال مناديا لربه يا رب إن هؤلاء قوم الذي أرسلتني إليهم قوم لا يؤمنون، ثم لما نادى ربه بهذا أجابه بقوله فاصفح عنهم، أي أعرض عن دعوتهم وقل سلام، أي أمري تسليم منكم ومتاركة لكم ترككم. قال عطاء يريد مدارات حتى ينزل حكمي كما قال تعالى سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال قتادة أمره الله بالصفح عنهم ثم أمره بقتالهم فصار الصفح منسوخا بآية السيف وهي الأمر بقتالهم، وقيل هي محكمة لم تنسخ. فسوف تعلمون، وهذا تهديد شديد، فسوف يعلمون، وفي قراءة سبعية أخرى فسوف تعلمون بالخطاب لهم. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام، فسوف تعلمون فسوف يعلمون، وهذا وعيد عظيم من الله عز وجل لهم. وكما ترون في سورة الزخرف السورة المكية أن فيها المجادلة القوية الشديدة لهؤلاء المشركين ولما كانوا يعبدونه من دون الله من الأصنام والأنداد والأوثان، وفيها بيان أيضا مصير الغابرين، وقد ختمت بهذا الوعيد الشديد للمكذبين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم فهما في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. نسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا، وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين ينعمون في روضات الجنات. إنه سبحانه وتعالى هو الوهاب الكريم الشكور الشاكر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.